بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله تعالى نحاول أن نتكلم ما تيسر لنا في بعض الأحاديث الواردة في هذا الكتاب الشريف للإمام الخميني قدس سره الشريف، ولكنه قبل الدخول في أبحاث هذا الكتاب المبارك هناك بعض المقدمات التي أرى من المناسب الإشارة إليها ولو بنحو الإجمال. والإخوة أستميحهم في المقدمة عذرا بأنه إذا أمكن أن لا يقاطعونا في وسط الحديث، إذا كان هناك سؤال أو استفسار فليكن بعد البحث. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها هي لماذا أننا اخترنا هذا الكتاب من كتب السيد الإمام قدس سره الشريف لأن يكون محورا لهذه الأبحاث. نعم هلا بيجي ده شيء بيجي نيسا نوع نيسا لماذا جعلنا هذا الكتاب هو المحور؟ في هذه المقدمة أريد أن أشير إلى خصائص هذا الكتاب التي دعتنا لأن نقف عند أبحاثه. الخصوصية الأولى التي يتميز بها هذا الكتاب هي شمولية الكتاب واحتواؤه على معارف جمة. الإخوة يعلمون بأنه أساس الاعتقاد الإسلامي والدين الإسلامي يبتني على أصول ثلاثة أساسية. الأصل الأول هو التوحيد، الأصل الثاني هو المعاد، الأصل الثالث هو النبوة. طبعا فيما يرتبط بالعدل فهو من متممات التوحيد، وفيما يرتبط بالإمامة فهو من متممات الرسالة. يعني نحن عندما نبين الأصول عندنا فالأصول هي التوحيد ومتفرعات التوحيد والمعاد والعلوم المرتبطة بذلك والنبوة والأبحاث المتفرعة عليها التي من أهمها بحث الإمامة والولاية. هذه هي أصول الرؤية الكونية في الاعتقاد الإسلامي. يعني نحن لو أردنا أن نلخص الإسلام من حيث الاعتقاد نجد بأنه يبتني على هذه الأركان الثلاثة الأساسية، وهي أولا التوحيد، ومنها تنبعث النبوة، ويترتب على التوحيد أيضا معاد. وبعبارة واضحة إذا أردنا أن نقول كلمة واحدة في الاعتقادات الإسلامية فنقول أن محور العقائد في الإسلام وفي المدرسة الإمامية هو التوحيد، وما زاد على ذلك فهي تشعبات وفروع هذه الشجرة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وكما سنبين أن هذه الشجرة الطيبة هي شجرة التوحيد، وما زاد عن ذلك فهي فروع هذه الشجرة المباركة، من الإمامة إلى النبوة إلى العدل إلى الإيمان إلى النفس إلى المعاد إلى الأمور المرتبطة بكل أبعاد المعارف، نجد أنها تدور على محور واحد، لها قطب واحد، لها مركز واحد، وهو التوحيد. طبعا يتفرع على التوحيد معاد، وما بين المعاد والمبدأ الذي هو التوحيد توجد عندنا ماذا؟ الرسالة. فلهذا نحن نجد في الرواية المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ينقلها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 21، هناك رواية قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قال رحم الله امرئا أعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من أين وفي أين وإلى أين. الإمام سلام الله عليه لخص كل المعارف في هذه الجملة الشريفة، علم من أين المبدأ وإلى أين المنتهى والمعاد وفي أين وهو الحبل الممدود ما بين المبدأ والمعاد وهي الرسالة ومتفرعات الرسالة التي هي الولاية والإمامة. طبعا كما سيتبين بعد ذلك الأئمة أو المنهج القرآني عموما هو الربط بين الجانب العلمي والجانب العملي. في المقدمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لرمسه، ثم تبين أن الاستعداد للرمس يتوقف على ماذا؟ يتوقف على العلم من أين وإلى أين وفي أين. فلهذا توجد حاشية قيمة للحكيم السردواري صاحب المنظومة في صفحة 23 يقول الأين الأول إشارة إلى المبدأ، كان الله ولم يكن معه شيء، والأين الثالث إشارة إلى المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. الأول قوس النزول والثاني ماذا؟ قوس الصعود، إنا لله وإنا إليه راجعون، منه بدأنا وإليه ننتهي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن ابتدأنا منه جئنا منه ونرجع إليه أيضا، ولكنه جئنا منه ونرجع إليه هذه مسيرة، هذه المسيرة تحتاج إلى سفر، هذا السفر يحتاج إلى هادي، يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى مربي، يحتاج إلى من يأخذ بأيدينا، وهي النبوة وهي الإمام. وهذه هي أصول الدين. أنت عندما ترجع إلى حقيقة أصول الدين تجد أنها جميعا لإيصال الإنسان من أين جاء وإلى أين ينتهي وماذا ينبغي عليه أن يفعل في هذا السفر بين المبدأ وبين المنتهى. الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف يحاول أن يستعرض كل هذه المسائل. لا تقول لنا أن الكتاب كتاب أخلاق، صحيح الجنب الغالب عليه هي الجنب السلوكية الجنب العملية الجنب الأخلاقية كما سنبين، ولكن الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب يستعرض جميع هذه الأصول المرتبطة بالتوحيد والمعاد والنبوة والأبحاث المرتبطة بها. أنا بنحو الإجمال أستعرض بعض الأحاديث. تنظروا إلى أبحاث التوحيد، نحن نجد أن الإمام قدس سره في هذا الكتاب في الحديث 11 عنده بحث يتعرض فيه للفطرة، بحث الفطرة، وبحث الفطرة هناك سيتضح لنا بأن الفطرة تثبت وجود الله وتثبت النبوة وتثبت المعاد، فهو بحث في إثبات هذه الأصول الاعتقادية الأساسية للإنسان وللمسلم: التوحيد، النبوة والإمامة، والمعاد. في الحديث 31 عنده بحث بعنوان إن الله لا يوصف، بحث في التوحيد. في الحديث 36 بحث الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أبحاث مرتبطة كما قرأنا في كلام الإمام أمير المؤمنين رحم الله، امرئ عرف علم من أين، الحق من هو، ما هي صفاته، ما هو الدليل على إثباته. نجد أنه في هذه الأحاديث 3 وما يناظرها يشابهها السيد الإمام يتعرض لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. والأبحاث الأساسية يعني التي لا يمكن للإنسان المؤمن أن يكون اعتقاده أقل من ذلك، الحد الأدنى. أما في أبحاث النبوة والإمامة والولاية والإيمان والمؤمن ونحو ذلك نجد أيضا روايات وأحاديث كثيرة تتعرض لهذه الأبحاث. الحديث الأول معرفة الله بالله والرسول بالرسالة، الحديث 37. الحديث الثاني ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الحديث 33. المؤمن في الآيات والروايات بأنه من هو المؤمن، ما هي صفات المؤمن، وما ذكرت الروايات في حق المؤمن، هذه كلها أبحاث مرتبطة ببحث الإمامة وتوابع الإمامة. في الحديث 34 فيما يرتبط بأبحاث المعاد بحث في لقاء الله، الحديث 28 بحث الإنسان وكراهته للموت، الحديث 22 ونحو ذلك. ثم بعد ذلك السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يتعرض لجملة من الأبحاث المرتبطة بعلم النفس الإنساني، أن النفس ما هي، ما هي النفس، ما هي حقيقة النفس، ما هي مراتب النفس، ما هي قوى النفس، كيف يعدل الإنسان هذه القوى، والأبحاث المرتبطة بالنفس وبمعارف النفس. ثم القصة الأكبر من الكتاب الإمام رحمة الله تعالى عليه يوقفه للأبحاث الأخلاقية، البعد العملي، وإلا البعد النظري بما هو بعد النظري ليست له قيمة كما سنبين بعد ذلك. إذن الخصوصية الأولى التي أدت بنا إلى أن نجعل هذا الكتاب هو المحور لهذه الأبحاث هو شمولية الكتاب. الكتاب ليس مقتصرا على الأبحاث الأخلاقية، وإنما هناك أبحاث عقائدية جمة وأساسية موجودة في هذا الكتاب، نرجو الله أن نوفق لبيانها. الخصوصية الثانية، ولعله من أهم خصائص الكتاب هذه الخصوصية الثانية، والتي أعتقد على أساسها يكمن سر النجاح في هذا الكتاب، وهو ما نعبر عنه بدمج البعد النظري في البعد العملي في المعارف. أنتم تعلمون بأن المعارف التي يقف عليها الإنسان على قسمين: قسم لا يوجد فيها مضمون ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، فقط تبين لك موجود أو ليس بموجود، الله موجود، الحظ معدوم. هاي القضية أو هاتان القضيتان لا تتضمن أي بحث في أنه ينبغي أن تفعل أو لا ينبغي أن تفعل، هذه هي التي يعبر عنها بأنها علم نظري. الكواكب كذا، المجرات كذا، الأرض تدور في الساعة كذا، هذه كلها علوم نعبر عنها علوم نظرية، يعني لا يوجد فيها قضية تقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، هذه نعبر عنها بالعلوم النظرية. هناك نحو آخر من القضايا يعلمها الإنسان ولكن تحتوي على قضية ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، هذه نعبر عنها بعلوم عملية. ينبغي أن تفعل يعني يجب عليك أن تفعل أو يستحب لك أن تفعل، لا ينبغي أن تفعل يعني يحرم عليك أن تفعل، يكره لك أن تفعل. هذه ينبغي ولا ينبغي، هذا الانبغاء الأعم من الوجوب والاستحباب، وعدم الانبغاء الأعم من الحرمة والاستحباب. كل قضية يوجد فيها ينبغي أو لا ينبغي هذه علوم مرتبطة بالجانب العملي. ومن هنا العلوم الفقهية أو الأبحاث الفقهية كلها علوم ماذا؟ عملية. الأبحاث الأخلاقية كلها علوم عملية ونحو ذلك من هذه الأبحاث، هذه جميعا تدور على ماذا؟ تدور على فعل الإنسان، محورها فعل الإنسان، ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. إذن عندنا علوم هي علوم نظرية وعندنا علوم هي علوم عملية، يعني علوم لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، ومعارف يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي. نحن عندما نرجع إلى الكتب المصنفة نجد أنها في الأعم الأغلب تفصل العلوم النظرية عن العلوم العملية، يعني الأبحاث التي تتعرض للعقائد لا يوجد فيها ينبغي أو لا ينبغي، الله موجود أو ليس بموجود، المعاد موجود أو ليس بموجود، النبي معصوم أو ليس بمعصوم، هذه كلها نبحثها وهذه لا يوجد في أي واحد منها ينبغي أو لا ينبغي. أما العدل ينبغي أن يفعل، الظلم لا ينبغي أن يفعل، الصلاة ينبغي أن تصلي، الكذب لا ينبغي أن تكذب، وهكذا. أنت عندما ترجع إلى الكتب الموجودة بأيدينا تجد أنها منقسمة، قسم تبحث في البعد النظري من المعارف وقسم يبحث في البعد العملي من المعارف. طبعا هذه التجزئة وهذا الفصل بين العلوم النظرية والعلوم العملية كانت لها إيجابيات وكانت مترتبة عليها سلبيات. أما الإيجابيات وأنه نتعرف ونقف على أنه مسائل هذا العلم ما هي ومسائل هذا العلم ما هي، حتى لا يقع خلط بين مسائل العلوم النظرية ومسائل العلوم العملية. بس اللي قال أن يقول وإذا وقع خلط ما المحذور في ذلك؟ لا، المحذور هو أنه كل باب من هذه الأبواب وكل معلومة من هذه المعلومات وكل ما يرتبط بهذا الباب أو ذاك الباب نجد أن الطريق لإثبات هذا يختلف عن الطريق لإثبات ذاك، وهذا ما نعبر عنه بالمنهج. منهج يعني طريقنا لإثبات المسائل المرتبطة بالعلوم النظرية غير الطريق والمنهج والدليل الذي نستعمله لإثبات المسائل العملية. العلماء فصلوا بين العلوم النظرية والعلوم العملية حتى ماذا؟ حتى يشخصوا المنهج والطريق والدليل المتبع لتحقيق المسائل النظرية والمنهج والطريق المتبع لتحقيق المسائل العملية. ولكن هذا الفصل مع أنه كان في محله جيد ومفيد إلا أنه ترتبت عليه بعض السلبيات. واحدة من السلبيات الأساسية التي ترتبت عليه أن الإنسان عندما جاء إلى العلوم النظرية ولم يجد إلى جنبها الآثار والنتائج العملية المترتبة عليها لم يهتم بها. لماذا؟ لأنه لم تترتب عليها أي فائدة. فلهذا هذه العلوم النظرية ما أوجدت فيه عشقا وحبا لمطالعة هذه العلوم والوقوف عليها ومعرفتها جيدا. فلهذا أنتم تجدون الآن في الحوزات العلمية اهتمام كبير بالفقه، ولكن بنفس المقدار من الاهتمام يوجد اهتمام بالأخلاق أو لا يوجد؟ حتى الأخلاق اللي على طرف، يوجد اهتمام بالعقائد أو لا يوجد؟ بنفس المقدار، أنا ما أريد أقول أكثر، يوجد بنفس المقدار جنابك المقدار اللي تقرأ فيه فقه، تقرأ فيه عقائد أو ما تقرأ؟ لماذا لا تقرأ العقائد مع أنه أساس هذه المعارف العملية أساسها أين يكمن؟ يكمن في المعارف النظرية. ولكن لأنه أنت ما ملتفت إلى أن هذه المعارف النظرية ما هي النتائج والفوائد المترتبة عليها؟ لهذا لا تهتموا بها. هذه نتيجة ماذا كان؟ نتيجة الفصل بين الأبحاث النظرية وبين الأبحاث العملية، يعني نتيجة الفصل بين الشجرة وبين الثمرة المترتبة عليها. أنت الآن يقولون لك باب ازرع هذه الشجرة، ولكن ما يبين لك منه هذه الشجرة ثمرتها ما هي قيمتها، أفن تثمر أو لا تثمر؟ وإذا كانت تثمر ثمرتها تباع بقيمة عالية لو تباع بقيمة دانية، أنت يحصل لك شوق وعشق لزرع هذه الثمرة شجرة أو لا يحصل؟ يحصل لك اهتمام بها أو لا يحصل؟ وإذا زرعتها تهتم وتعتني بها أو لا؟ ومن الواضح لأنك لا تعرف الآثار والفوائد والنتائج المترتبة على هذه الأبحاث النظرية، عند ذلك لا تعتني بها، لا تهتم بها. وهذه كانت من النتائج السلبية لفصل الأبحاث النظرية عن الأبحاث العملية. هذه كانت نتيجة سلبية. نتيجة سلبية أخرى أيضا ترتبت على الفصل، هي أنه كثير تصور أن كمال الإنسان في أن يتعلم هذه العلوم النظرية، لا أن كماله في أن يعمل بما هو مترتب على هذه العلوم النظرية. فجعل الغاية هي ماذا؟ جعل الغاية هي تلك النتائج والفوائد المترتبة عليها، لو جعل الغاية هو معرفة العلوم فقط. وهذا ما نجده في كثير منا، هو أنه يهتم بالعلم بما هو علم، حتى بغض النظر أنه عامل بذلك العلم أو ليس عاملا به. وهذا أيضا نتيجة ماذا كان؟ نتيجة الفصل بين البعد النظري والبعد العملي في هذه المعارف. تصورنا أنه عندما تقول الآية والرواية العلم العلم العلم، تصورنا أن العلم هو المقصود بالذات، أن العلم هو المطلوب لذاته، أن العلم هو كمال الإنسان، سواء عمل به أو لم يعمل به. فلهذا نجد بأنه الآن كثير منا بمجرد أنه يتعلم مجموعة من الإصطلاحات يتوقع بأنه ماذا؟ بلغ مراتب الكمال الإنسان، مع أن الإنسان بمجرد أنه يتعلم الإصطلاح يبلغ مراتب الكمال، أو إذا عمل بما علم يبلغ مراتب الكمال. هذا أيضا كان نتيجة الفصل بين البعد النظري والبعد العملي في هذه المعارف. أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. يعني إذا لم يكتسب بالعاقل الرحمن ولم يعبد به الرحمن ولم يكتسب به الجنان، عقل أو ليس بعقل؟ ها؟ ليس بعقل. الأئمة بينوه لعد ما هو، قالوا جاء. فلهذا أنتم تقرؤون في كتاب الكافي كتاب العقل وكتاب الجهل. العقل وقبال ماذا يقع؟ قبال يقع جهل. إذا لم يكن عقل فهو ماذا؟ فهو جهل. ولكن الجاهل على قسمين، جاهل يعرف الاصطلاح وجاهل لا يعرف الاصطلاح. يعني جاهل يستطيع أن يبين معاني العلوم النظرية، وجاهل ماذا؟ هذه لا يعرف. شوفوا انظروا إلى الرواية، الرواية تجعل الميزان هو ماذا؟ هو العمل، لا الميزان هو العلم بما هو علم. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وآخر قد تسمى عالما، يسمي نفسه عالم وليس به، ليس عالم. بعد ما هو؟ يقول أخذ جهائل من جهال. شنو الجهل؟ أمر وجودي لعدمي، هو قرأتهم في علم المنطق أن الجهل أمر وجودي لعدمي، فقرأنا بأن الجهر أمر عدمي، والأمر العدمي غير قابل لأن يأخذه إنسان من إنسان آخر. تعتبر هذا الجهل الذي يقوله الإمام أمير المؤمنين أي جهل هذا؟ هذا العلم المتعارف فيما بيننا إذا لم يكن معه عمل، هذا جهل. وهذا أيضا كان من نتائج الفصل بين البعد النظري في المعارف وفي العلوم وبين البعد العملي. فستعالوا معنا إلى القرآن الكريم. إلى القرآن الكريم، لنرى بأنه في القرآن الكريم أيضا حصل هناك فصل بين المعارف النظرية والمعارف العملية، أو هناك دمج كامل ما بينهما. أنتم عندما تطالعون الآيات المباركة تجدون أن القرآن لا يذكر أي قضية مرتبطة بالبعد النظري إلا ويردفها بالبعد العملي، يعني الآثار والنتائج المترتبة لمن يعتقد بها. وبتعبير آخر، لا يذكر أهمية أي شجرة إلا ويذكر إلى جانب ذلك ماذا؟ الثمرة المترتبة على تلك الشجرة. لا يذكر العلم إلا ويذكر إلى جانبه العمل. لا يذكر عملا إلا ويذكر إلى جانبه الجزاء المترتب على ذلك العمل. إذن أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه يمزج مزجا كاملا بين البعد النظري وبين البعد العملي. ما معنى يمزج بينهما؟ معنى المزج بينهما يعني عندما يذكر البعد النظري في قضية، أو يذكر معلومة من معلومات العقل النظري والمعارف النظرية، يقول من اعتقد بها ما هو النتيجة المترتبة على ذلك، وما هو الجزاء المترتب على ذلك، وما هي الثمرة التي يحصلها من وراء ذلك. أنا أذكر شاهدين لهذا، تفصيله بعد موكول إن شاء الله إلى أبحاث تفسيري. الشاهد الأول الذي في المقام هي الآية المباركة، الآية 29 من سورة الزمر، في المجلد 17 من الميزان صفحة 258. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الآية المباركة. هذه الآية قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل القرآن الكريم ضربه لمن؟ ضربه للموحد وللمشرك. يقول الموحد هو مثل العبد الذي ليس له إلا مولا واحد، والمشرك هو مثل العبد الذي له موالي متعددة. وهؤلاء الموالي المتعددة فيما بينهم يوجد صلح وانسجام أو لا يوجد؟ يقول لا توجد مشاكسة. هو نتيجة ذلك ماذا؟ هذا يأمره وذاك ماذا؟ ينهاه. وهذا العبد هم لا بد أن يطيع الأول ولا بد أن يطيع الثاني. وبعبارة أخرى، هذا العبد الذي يكون مولا عبدا لمولا واحد، والعبد الذي يكون عبدا مملوكا لموالي متعددين متشاكسين، أي منهما يعيش حالة الاطمئنان النفسي، الأول أم الثاني؟ أي منهما يعيش حالة وحدة الشخصية، شخصيته واحدة وشخصيته منقسمة، أي منهما؟ الموحد أم المشرك؟ القرآن الكريم مباشرة هنا يريد أن يقول من باب ضرب المثل: أيها الإنسان إذا كنت موحدا حقيقة فأنت مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هتشوفوا ما يذكر لك، ما يقول لك اعتقد بالتوحيد، يقول لك اعتقد بالتوحيد من أي طريق؟ ها؟ من طريق ذكر الفوائد المترتبة على الإيمان بالتوحيد، يعني يشوقك للإيمان بالتوحيد من أي طريق؟ يقول أنت إذا اعتقدت بالإله الواحد الأحد اطمئن أنك ستعيش حالة الاطمئنان النفسي. وهذا بخلافه ما لو عشت حالة الشرك، حالة تعدد الآلهة. حالة تعدد الآلهة تجعل الشخصية منسجمة أو غير منسجمة، تجعل الشخصية مبعثرة مطمئنة أو مضطربة. القرآن الكريم يقول اطمئن أن الذي لا يؤمن بالتوحيد ويؤمن بالشرك يعيش حالة الاضطراب النفسي. فإن له معيشة ضنكا. بس أنا لست بصدد استقراء، أنتوا الآن ارجعوا إلى الكتب الغربية تجدون هذه الحالة، بأنه واحدة من أهم مشاكل التي يعيشها المجتمع الغربي هي حالة القلق النفسي. أنت مهيئ له كل شيء من حيث الماديات، ولكن لا يوجد عنده استقرار نفسي. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 258 من الكتاب يقول: وهذا مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر وكل يريد أن يتفرد فيه ويخصه بخدمة نفسه وللموحد الذي هو خالق لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منه من غير تنازع يؤدي إلى الحيرة فالمشرك هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون والموحد هو الرجل الذي هو سلم لرجل لا يستويان بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالا من صاحب. إذن القرآن الكريم يدعو إلى التوحيد، ولكن تارة يدعو إلى التوحيد عن طريق بأنه لا بد من الإيمان بالواحد الأحد، يعني عن طريق الفلسفة، عن طريق العقائد، يعني بيان البعد النظري، وأخرى يدعو إلى التوحيد، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق بيان النتائج المترتبة على الإيمان بالتوحيد. وكلما ازداد الإنسان خلوصا وصفاء في التوحيد كلما ازداد اطمئنانا في ذلك. هذا هو المنهج القرآن. آية أخرى في الآية الثانية في الآية 24 من سورة إبراهيم في المجلد 12 من الميزان صفحة 52، هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الآية المباركة. الآية 24 من سورة إبراهيم يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طب هذه الشجرة فقط بيان أصل الشجرة؟ قال لا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. شوفوا انظروا أيضا الآية المباركة تدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الإيمان بالحق سبحانه وتعالى، ولكن تدعو من خلال ماذا؟ من خلال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 52 يقول: فالقول بالوحدانية والاستقامة عليه هو حق القول الذي له أصل ثابت والكمل من المؤمنين. فلهذا تجد بأن الكمل من المؤمنين يعني الذين لهم إيمان حق بالتوحيد ينقطعون عن الثمار الجيدة أو لا ينقطعون، يوجد وتخرج منهم فالثمرة خبيثة أو لا تخرج. ها؟ الثمرة ماذا؟ ثمرة أصل التوحيد. أنت تجد أن المعصوم لا يعصي الله سبحانه وتعالى لأن العصيان ثمرة طيبة لو ثمرة خبيثة. ها؟ خبيثة، والخبيثة تخرج من الشجرة الطيبة أو لا تخرج؟ ها؟ لا يمكن أن يخرج من الطيب إلا الطيب. نعم، يخرج من الخبيث ماذا؟ الخبيث. فإذا كانت الشجرة شجرة التوحيد فدائما أكلها ماذا يكون؟ أكلها أيضا لا يكون إلا الذهن، وهذا معنى أن الفعل هو انعكاس للعقيدة. كلما كانت العقيدة أطهر كلما كان الفعل أصفى وأخلص لله سبحانه وتعالى. وشواهد كثيرة من الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة، وهي دمج الأساس النظري بالبعد العملي، يعني ذكر النتائج العملية الفوائد المترتبة على ذلك الاعتقاد النظري، لا مجرد البحث في القضايا النظرية. الآن أمثلة كثيرة أنا لا أستطيع أن أقف لأنه لعله الوقت أيضا لا يسعنا في كل يوم أكثر نتكلم، إحنا بناءنا في هذه دروس أكثر من 40-45 دقيقة، ليكون لعله باعتبار أنها أبحاث مرتبطة بجوانب عملية فالإكثار فيها قول بلا عمل، لعله همتنا نخشى أن نكون مصداقا لقوله تعالى بما تقولون ما لا تفعلون، لا بد أن نقول بالمقدار الذي يمكننا لا أقل أن نتشبه بمن يعمل، فإذا لم نعمل أيضا لا أقل نتشبه بمن يعمل. من هنا تتضح لنا هذه النقطة الأساسية، التفتوا جيدا، تتضح لنا أن المنهج القرآني هو منهج قائم على أساس دمج البعد النظري في البعد العملي مباشرة. وهذا ما نجده واضحا في هذا الكتاب الشريف، ولعل هذا هو السر في نجاح هذا الكتاب. أنت تجد كما أشرنا إليه أن سيد الإمام يتعرض للأبحاث النظرية، يتعرض للقضايا الاعتقادية، ولكن إلى جنب ذلك يحاول أن يشير إلى النتائج المترتبة على تلك الأمور الاعتقادية بالإنسان. وهذه نقطة أساسية موجودة في هذا الكتاب. أنت عندما ترجع إلى الكتب الاعتقادية فقط تتكلم في البعد النظري، تعال ارجعوا إلى كثير من الكتب العقائدية والفلسفية تجد أنهم فقط يؤكدون على الجانب النظري، أنه ينبغي هذا، ينبغي أن يعلم هذا، يعلم هذا، يعلم هذا، يعلم. أما ما هي النتائج المترتبة على هذا العلم؟ لا يوجد أي ذكر. وعندما تأتي إلى الكتب العملية يعني إلى الجانب الأخلاقي تجد أن البعد العقلي، أن البعد العقائدي والنظري مغفول هناك. في الكتب الأخلاقية فقط يقال لك ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، ينبغي ولا ينبغي. أما ما هو وجه الارتباط بين البعد النظري وبين البعد العملي؟ هذا قليل نجده في الكتب. السيد الإمام في هذا الكتاب الأربعون حديث يحاول دائما أن يذكر، أو في الأعم الأغلب أن يذكر الأبعاد العلمية، الأبعاد الاعتقادية، ثم يشفعها بالنتائج المترتبة عليها. فحصيلة المقام التي نريد أن ننتهي إليها في الخصوصية الثانية أنه بالنسبة إلينا ليس العلم لأجل العلم، وإنما العلم لأجل العمل. وهذا الكتاب حاول أن يجمع بين العلم وبين العمل، النتيجة المترتبة على ذلك العلم. يبقى عندنا سؤال، وهو أنه إذا كان المقصود بالذات لنا والهدف الأساسي لنا هو العلم، فما هي فائدة المقصود الأساسي هو العمل، فما هي فائدة العلم؟ وأنا مباشرة أدخل إلى العمل، وهذا ما تجدونه عند الكثير، بأنه نحن مباشرة ندخل إلى السلوك العملي، ندخل إلى العمل إذا كان العمل هو المقصود بالذات. خب ما هي وجه الحاجة إلى العلم؟ نحن ندخل في السلوك مباشرة بلا احتياج إلى عمل، إلى علم. ولكنه إن شاء الله سنجيب غدا بأنه لا يمكن ذلك. العمل بلا علم يكون كمن يسير على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. والحمد لله رب العالمين.